لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ومن كتاب القيامة الصغرى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المطلب الرابع أسباب عذاب القبر. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. فابتداء من عقيدتنا أهل الإسلام، الإيمان بأن هناك أسباب تؤدي إلى حصول العذاب للإنسان في قبره. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير منها وبينها وحددها صلى الله عليه وسلم حتى نتقيها. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم عذاب القبر. وأما الأسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قال الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين، مجمل ومفصل. قال أما المجمل فأنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه. هذا هو السبب المجمل، يعني بمعنى أيضا مجمل المعاصي عموما سبب لعذاب القبر. المعاصي عموما سبب لعذاب القبر. قال أما المفصل فإن النصوص ذكرت منه الكثير، وسنشير إلى ما اطلعنا على ذكره في الأحاديث. يعني جاء في النصوص الشرعية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض هذه الأعمال أو الذنوب بخصوصها بنوعها التي تكون سببا في عذاب القبر. وعلى ما تعودنا عليه أن نشير دائما إلى طبيعة الكتاب، يعني الرائعة جدا، وهي كونه كتاب عقيدة بمذاق كتاب كتب الرقائق. فنحن سنتكلم عن الأسباب المؤدية والعياذ بالله إلى عذاب القبر. يعني هذه الحفرة الضيقة إذا وضع فيها الميت كما سبق وكررنا، فإن هذه الحفرة إما أن تصير روضة من رياض الجنة، وإما أن تصير حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وهذا على حسب عمل الإنسان. والذين يعذبون في قبورهم ظاهر حالهم أنهم من أهل المعاصي، بدليل أنهم يعذبون في قبورهم، لم يغفر لهم قبل موتهم مثلا بالبلايا والمكفرات والأمراض ونحو ذلك. قد يكفر للواحد من المسلمين بما يبتلى به في الدنيا، ولا سيما المرض قبل موته واشتداده ونحو ذلك، قد يكفر الله عز وجل عنه بذلك فينجيه من عذاب النار مع كونه مسيئا. وقد تكون ذنوبه أشد من ذلك، فإذا أدخل القبر عذب بسبب هذه الذنوب. وهذه الذنوب كما تقدم بعامة هي المعاصي عموما سبب لعذاب القبر. وقد جاءت أدلة مفصلة على أنواع معينة من الذنوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من ذلك سبعة، يعني سبعة أنواع من الذنوب والعياذ بالله تكون سببا في عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها حتى نتقيها، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. أول هذه الذنوب وثانيها قال عدم الاستتار من البول والنميمة، يعني السعي بالنميمة. عدم الاستتار من البول سبب في عذاب القبر، نسأل الله العفو والعافية. السعي بالنميمة بين الناس سبب في عذاب القبر، أن يعذب الإنسان في قبره. نعم. قال روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، يعني هو كبير، وقد صرح به صلى الله عليه وسلم كما في رواية عند البخاري في الأدب من طريق عبد بن حميد عن منصور فيه أنه قال وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. فأخذ منه بعض العلماء أن هذه الذنوب تعد من الكبائر، ومنهم من قال أن هذه الذنوب منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو يصير من الكبائر باعتبار آخر، والمقصود به عدم التنزه من البول أو الاستتار من البول كما سيأتي ونعلق عليه في محله إن شاء الله. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال ثم قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما أو يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا الحديث فيه أن عدم الاستتار من البول سبب في عذاب القبر، والسعي بالنميمة سبب في عذاب القبر. عدم الاستتار من البول يعني أن يتبول الإنسان على مرأة من الناس فلا يستر عورته، فكان ذلك من الكبائر أنه يكشف عورته المغلظة للناس ولا يستتر. وكذلك أيضا جاء في روايات أخرى كما سيأتي كان لا يستنزه من بوله، يستنزه من استنزاه وهو التطهر، كان لا يتطهر من بوله، أي أن من أسباب عذاب القبر عدم التطهر من البول. وبعض العلماء قال كيف يكون ذلك كبيرة، فعدوه كبيرة باعتبار ما يؤول إليه الحال، فإن الذي لا يستنزه من بوله لا يتطهر من بوله سيترتب عليه فساد طهارته وسيترتب عليه فساد عبادته الصلاة وعليه، فإذا كان لا يأبه بالطهارة فهو مستخف بالصلاة، وإذا كان ذلك فهذه كبيرة والعياذ بالله بهذا الاعتبار، فيعذب الإنسان بها في قبره. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فائدة أيضا في الحديث نشير إليها وهي وضع النبي صلى الله عليه وسلم عودا رطبا على القبر وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. الأظهر في ذلك أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما فعلوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته إلا ما يعني ثبت عن الصحابي الجليل وحده أبي برزة الأسلمي، هو اللي فعل الحكاية دي، حط عود على قبر مقلدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعرف الصحابة أنهم فعلوا، ولو كان هذا يعني عام لشاع، لأنهم أرحموا الناس بالناس رضي الله عنهم أجمعين. قال وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول، قالت فقلت كذبت، فقالت بلى، لا يعني أنا أقول لك ويعني هذا الكلام يعني صحيح، إنا لنقرض منه الجلد والثوب، يعني إحنا كنا في شريعتنا ولا يزالوا وهم على يهوديتهم يقرضون منه الجلد والثوب، يعني لو البول أصاب هذه الأشياء الجلود الثياب نحو ذلك يقرضونه. نحن عندنا في أمة الإسلام رفع الله عنا هذه الأصار وخفف عنا، فإذا أصاب البول شيئا طهرناه بالماء، أما هم فهم أمة والعياذ بالله الأصار والأغلال. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، يا يعني أنا ويتكلم أنا واليهودية. فقال ما هذا؟ قالت فأخبرته بما قالت فقال صدقت. قالت فما صلى بعد يومئذ إلا قال دبر كل صلاة رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. فدل هذا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول اليهودية أن البول يكون منه عذاب القبر. وقد جاء أيضا في الحديث كما سيأتي أن عامة عذاب القبر من البول، وهذا يدل على خطر هذا الأمر. بعض الناس يستهين بهذه المسألة خصوصا في القرى والأرياف ونحو ذلك، ويظن أنه إذا عرض نفسه للناس كاشفا عورته لا يستتر من بوله أن هذا لا شيء فيه، هذه كبيرة يعذب بها في القبر والعياذ بالله. بعض الناس في القرى والأرياف يقوم ينزلوا المياه والبحار ونحو ذلك والترع عرايا قدام بعض، فإذا كان الذي لا يستتر أثناء البول فقط يعذب في القبر، فكيف بالذي لا يستتر بالكلية مدة طويلة كالاستحمام والاغتسال ونحو ذلك؟ فهذا أشر وأشد. كذلك أيضا مسألة التطهر من البول، فإن ذلك من أسباب عذاب القبر لأنه يؤدي إلى فساد الطهارة. قال وهذا الذي أشار إليه الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول الجلد والثوب هو من الدين الذي شرعه الله لهم، ولذلك لما نهاهم من نهاهم عن فعل ذلك عذب في قبره بسبب نهيه، كان ده تشريع عليهم هم. ففي حديث عبد الرحمن بن حسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره، لأنه كان في هذا الحال مغير للشرع. هم كان عليهم هذه الشريعة فيها صعوبة، نعم فيها صعوبة لأنهم أمة التعنت، فشدد الله عليهم. فإذا جاء من يغير هذا التشريع فهو والعياذ بالله متلاعب بأحكام الله، ولذلك عذب في قبره بسبب ذلك. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول، يعني أكثر عذاب القبر بسبب موضوع الاستنزاه من البول أو استتار من البول. فقد روى أنس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول، تنزهوا من البول يعني تطهروا من البول بعد التبول، فإن عامة عذاب القبر منه. ورواه ابن عباس بلفظ عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. ورواه أبو هريرة رضي الله عنه بلفظ أكثر عذاب القبر من البول. إذن فخلاصة ذلك أن من الأسباب المؤدية إلى تعذيب الإنسان في قبره والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، أن لا يستنزه من بوله، لا يتطهر من بوله، أن لا يستتر من بوله، وكذلك السعي بالنميمة بين الناس. والسعي بالنميمة هي نقل الرجل كلام الرجل بقصد نقل الرجل كلام الرجل للرجل بقصد الإفساد، إن ينقل كلام واحد لواحد بقصد الإفساد. وطبعا هذا الباب فيه فقه وتفصيل، لكن في الجملة إنه إذا أفسد بين اثنين بنقل كلامه ويكون قاصدا لذلك فهذه النميمة، وهي كبيرة من الكبائر. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب للحديث وقال باب ما جاء في الغيبة، مع أنها النميمة، وكأن البخاري رحمه الله سوى بين الغيبة والنميمة، وإن كانت النميمة أشر وأشد، وهي من أسباب عذاب القبر. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. والحقيقة هذا مرض خطير لا يسلم منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهو كما يقولون فاكهة المجالس، هذا المرض فاكهة المجالس، النميمة والغيبة. نسأل الله العفو والعافية، نقل كلام الناس بعضهم لبعض ونحو ذلك، ولا سيما في أوساط النساء. إن من أكثر ما ينتشر فيه وتنتشر النميمة فيه والغيبة في أوساط النساء، والرجال أيضا المقاهي والنوادي ونحو ذلك، لكن في أوساط النساء يكثر ذلك ويشتد، نسأل الله العفو والعافية. فليعلم كل واحد منا أن هذا من أسباب عذاب القبر، فليمسك عليه لسانه، نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وإياكم. ثم قال ثلاثة: الغلول، يعني من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله الغلول. ما هو الغلول؟ قال: من الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول، وقد صح في ذلك أكثر من حديث. طيب ما هو الغلول؟ الغلول هو الأخذ مما أتمن عليه، وإن كان بعض العلماء يحصرها في الغنيمة، والصحيح أنه يشمل الغنيمة وغير الغنيمة. فإذا ائتمن الإنسان على شيء فأخذ منه بغير إذن صاحبه أو أصحابه فهذا غلول، زي الإنسان اللي بيبقى مثلا يعني موظف حاطينه على المخازن ونحو ذلك، يقوم ياخذ من الحاجات، ده يدخل في الغلول ويدخل في الاختلاس ونحو ذلك. نعم، وهذا من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. قال: ومن الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول، وقد صح في ذلك أكثر من حديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر. السهم العائر لا هو الذي لا يدرى من رماه في أثناء المعركة، ممكن يكون حد من الجيش نفسه اللي هو تابع للمصاب، وممكن يبقى حد من الأعداء، لا يدرى من الذي رمى هذا السهم. فمذعم هذا خادم كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك، عبد أو مولى. فبينما مذعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. ده كان خدام النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا الحقيقة الترهيب شديد من القطع لأحد بالجنة أو بالنار من غير من جاء النص بهم. لا يجوز أن نقطع لأحد بالجنة إلا من جاء النص بهم، كالعشر المبشرين وبعض من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ولا بالنار إلا لمن جاء النص بهم كذلك، كالذين ذكروا في القرآن فرعون وأبو لهب ونحو ذلك. أما القطع بالجنة أو بالنار ولو كان هذا العبد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون قد أتى من الذنب ما لا نعلمه، ولذلك نقول نرجو الله له كذا، نرجو الله له الجنة، لأن الظاهر لنا العمل الصالح أنه كان خدم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نغالي ونخرج ونمدح لمجرد الظاهر فلا، ونقول كلاما كأنه حق وقطع، فهو يعني في هذه الحال يكون يعني تأليا على الله سبحانه وتعالى. قال: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وأيضا فيه ترهيب من الاجتراء على الأوصاف التي فيها تزكية كالشهيد ونحو ذلك. هناك من إذا قتل إنسان في أحداث أو نحو ذلك حتى لو كان ظاهرها الصلاح يقولون الشهيد فلان، وهذا باطل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقال فلان شهيد، وذكر هذا الحديث، لأنه لا يقطع لأحد بالشهادة إلا ما قطع له الشرع بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين. لما الناس سمعوا ياه العبد ده اللي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم في النار لأجل الشملة التي أخذها عباية كده ولا حاجة خذها من المغانم. فلما كان ذلك خاف الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، يعني شبشب كده يعني بالتعبير العامي بتاعنا شبشب، وجايبه وجاي أو فردتين كده نعل ولا حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكين من نار، يعني لو كنت خدتهم كانوا دول سبب عذابك في النار، عذابك في القبر، نسأل الله العفو والعافية. قال عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، الثقل المتاع المحمول على الدابة ينزله يعني ويشيله ويحطه للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قال: فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. عباءة قد غلها من الغنائم، فكانت سبب في عذابه في قبره بالنار. ولا يلزم، تنبيه مهم جدا، لا يلزم من كونه في النار أن يخلد فيها، فأهل المعاصي والكبائر من أمة الإسلام لا يخلدون في النار، ولو عذبوا في القبور أو حتى عذبوا في الآخرة في نار الآخرة. نسأل الله تعالى أن ينجينا وينجي المسلمين جميعا من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. ثم قال 4-7، يعني من الذنوب التي تكون سببا في عذاب القبور، ذكر 4 ذنوب أخرى، من 4-7 يعني 4 ذنوب 4 5 6 7. قال: الكذب، وهجر القرآن، والزنا، والربا. هذه الأشياء سبب في عذاب الإنسان في قبره، نسأل الله العفو والعافية. اللي الناس عمالة تقترب، وهنذكر الحديث الآن: الكذب، هجر القرآن، اللي يبقى حافظ القرآن بس هجره، الزنا والعياذ بالله الذي انتشر في الأرض، الربا الذي انتشر في الأرض. هؤلاء جميعا يعذبون في قبورهم، نسأل الله العفو والعافية. ولا ندري، الله أعلم، هل يكفر عنهم في القبور أم سيتواصل عليهم العذاب بعد ذلك في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. قال: أرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنواعا مما يعذب به بعض العصاة. ففي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عادته أنه بعد ما يصلي صلاة الصبح، وده جعل بعض العلماء يقولون أن الرؤية تكون قبل الفجر، وده غير صحيح، والصحيح أنها تكون في أي وقت، ولا يعني دليل على أن الرؤية لا تكون إلا قبل الفجر، واللهم إلا ما أخذوه كأنها إشارات وهي ليست فيها ما يدل على ذلك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد يعني رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما شاء الله. وليس هذا كذلك معناه أن يبالغ الناس وأن يغالوا في مسألة تفسير الأحلام، بحيث أنك تجد أهل المسجد مشغولين كلهم، وربما بعضهم يقول: ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يسأل الناس مين اللي شاف رؤيا عشان أفسرها له. هذا يعني ليس معناه أنه هذا كان شيء دائم دائم دائم، لكن كان يحدث بعض الأحيان، فضلا عن أن الأحوال ويعني واقع الحال بتاع الناس الآن مختلف تماما في الحقيقة. وترى كثيرا من الناس يكذب في منامه ويخترع ويرى أشياء عجيبة ونحو ذلك، ويريد أن يحكيها، بل يرى ما يرى من يعني المنامات الشيطانية ويريد أن يحكيها، وبل ربما يريد الشيخ أو العالم أو الداعي نحو ذلك أن يتفرغ له عشان يقعد كل يوم يقول له اللي شافه في بالليل في المنام، ولو ما عادش الداعي أو العالم يبقى كده ده مستكبر عليه ومش عايز يسمعه ونحو ذلك. فهذا لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة، ولا يؤخذ من الحديث ذلك. قال: فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال: لكني رأيت الليلة، يعني أنا هقص عليكم، أنا رأيت الليلة رؤيا، لكني رأيت الليلة رجلين أتياني. الرجلين دول هيجي في الحديث جبريل وميكائيل، أعظم الملائكة، بس جم في صورة غير الصورة الملائكية. قال: فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. قال بعضهم الأرض المقدسة يعني الأرض الحرام، بيت الحرام، وبعضهم قال الأرض المقدسة يعني بيت المقدس. قال: فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كاللوب من حديد. فإذا رجل جالس، النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بقى ومعاه الملكين بيرى هذه الأشياء، الملكين واخدينه لأجل أن يرياه هذه الأشياء. قال: فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كاللوب من حديد، يعني قائم عليه واقف على دماغه كده ومعاه كاللوب من حديد، نسأل الله العفو والعافية، يعني لو حاولنا نتصور واحد قاعد في الأرض وواحد واقف في رأسه كده ومعاه كاللوب من حديد، كاللوب اللي هو بنقول عليه الخطاف كده، نسأل الله العفو والعافية. قال بعض أصحابنا عن موسى، بخاري يعني، بيقول: كاللوب من حديد يدخله في شدقه، نسأل الله العفو والعافية، الملك ده واقف فوق رأس الراجل ده اللي قاعد ده، يحط له الكاللوب ويشد شدقه. قال: حتى يبلغ قفاه، يقطع شدقه. قال: ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك. قال: ويلتئم شدقه هذا، يعني يقطع له ده وبعدين يروح يقطع له ده، يكون ده التأم، بعد ما ده يتقطع يرجع لده ويظل يعذب هكذا في القبر، نسأل الله العفو والعافية. تصور انت المشهد ده، نسأل الله العفو والعافية، ده يظل قاعد بقى في القبر قد ايه الله اعلم، يظل للمدة اللي يقعد في القبر بقى 10 سنين، 100 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، زي ما يكون بقى يظل يعذب بهذه الطريقة، والملك ده لا يكل ولا يمل لأنه مسخر من الله تعالى لذلك. قال: فيعود فيصنع مثله، الملك دي شغلته أن يعذب هذا الشخص كذلك. قال: قلت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ يعني إيه الشخص اللي بيعذب ده؟ قال: انطلق. الملكين بيقولوا له انطلق، تعالى لسه في مشاهد تانية كتير وهنقول لك في الآخر، يعني انطلق. وهو طبعا يعني المشهد الأول ده احنا هنشير إليه بس، وبعد كده ما هيجي في التفسير في الحديث، هذا المشهد لمن؟ لهذا الذي يكذب الكذبة تبلغ الأفاق، نسأل الله العفو والعافية، يبلغ الكذبة أو الكذبة تبلغ الأفاق، يا سبحان الله العظيم، تبلغ الأفاق، ده احنا عايشينها تماما بقى في الزمن ده، يبلغ الكذبة، الكذبة دي تطير في الدنيا كلها، ده احنا دلوقتي وسائل الإعلام والجرائد والمجلات، لا، والنت، النت بكل صوره بقى، كل صوره، الفيسبوك والمش عارف والواتس والمش عارف ايه، في لحظة يكتب كلمة كذب يقراها ملايين البشر، يبلغ الآفاق، هذا الإنسان يعذب في قبره والعياذ بالله. الذي يكذب الكذبة تبلغ الأفاق، أيضا المذيعين الكذابين والممثلين الكذابين اللي بيقعدوا يكذبوا على الناس ويقولوا يعني حاجات والعياذ بالله افتراء وكذب على الله ورسوله ودين المسلمين، الصحفيين والعياذ بالله اللي بيكتبوا تقارير والعياذ بالله الكذبة بتاعتهم تتسبب ان هي تنتشر فتضر من البشر ما تضر، كل دول والعياذ بالله داخلين في هذا النوع، يعذبون في قبورهم بهذا الذنب. قال: قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، راجل مرمي في الأرض وفوقيه ملك ماسك صخرة حجر كبير. قال: فيشدخ به رأسه، نسأل الله العافية، يضربه في دماغه بالحجر ده يكسره حتت. قال: فإذا ضربه تهده الحجر. قال: فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. على ما الملك يجيب الحجر يكون رأس الرجل ده رجع الثاني، ينزل بالحجر نفسه يشدخ رأسه مرات ومرات ومرات. قال: قلت من هذا؟ قال: انطلق. هيأتي في الحديث بعد ذلك أن هذا هو من؟ هذا الذي علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. نسأل الله العفو والعافية، يعني حفظ القرآن لكن حفظه عشان يتآكل به، يروح يقرأ في الشوادر به، ولا القرآن عنده له أي أثر لا في حياته ولا في تطبيق حياته، ولا يقوم بالليل ولا يصلي به ولا يطبق أحكامه، حفظه كده وخلاص. هذا حجة عليه، يظل يعذب في قبره بسبب ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا. قال: فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. وفيها رجال ونساء عراة، ده مشهد ثالث، معذبين في قبورهم، الزنا والعياذ بالله، الزنا يعذبون على هذا النحو في قبورهم. قال: فقلت من هذا؟ قال: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نسأل الله العفو والعافية، فيه رجل قائم على وسط النهر، رجل بين يديه حجارة. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل، اللي هو الملك، فأقبل الرجل الذي في النهر، اللي هو ظهر الدم، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، في فيه في فيه الفم ده يترمى في حجر ضخم عظيم. قال: فرده حيث كان، يرجعه في نفس المكان اللي جاي منه في النهر الدم والعياذ بالله. قال: فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. ودول والعياذ بالله أكلت الربا والعياذ بالله، ده العذاب في قبورهم، الموظف اللي قاعد في البنك، واللي عمال يرابي، واللي عمال يعمل بأعمال الربا هنا وهناك، والعياذ بالله عذابهم في قبورهم على هذا النحو، نسأل الله العفو. قال: فقلت ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، جنة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، في أصلها يعني جالس مستند عليها شيخ وصبيان. قال: وإذا الشيخ طبعا هيجي اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال: وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، وعلى بعيد شوية كده رجل بين يديه نار يوقدها، ده كأنه والله أعلم من صح التعبير مشهد رمزي. هذا الرجل كما سيأتي في الآخر هو مالك خازن النار، مالك خازن النار، إنه النار عمالة كل يوم يوقد عليها وتسعر والعياذ بالله. قال: فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، الجنة لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. هيجي بعد كده في الحديث إن الدار الأولى دار عامة المؤمنين، والدار الثانية دار الشهداء، رزقنا الله وإياكم الجنة. قال: قلت طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الأفاق، اللي كتبوا الكتب وانتشرت بالافتراءات والأكاذيب، الصحفيين وبتوع النت، واللي بيكتب قاعد بيكتب على النت، واللي قاعد مش لاقي له حاجة يكتبها يروح كذب كذبة وينشرها، كل دول داخلين في هذا، نسأل الله العفو والعافية. قال: فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. اللي معاه كتاب يحط تحتها خط، ده دليل على أن هذا في القبر، لأنه قال يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، يعني الحياة البرزخية هم فيها بالشكل ده، يعني يعذبون في الحياة البرزخية على هذا النحو. قال: والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزنام، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، اللي هي آخر محطة، فدار الشهداء. قال: وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك، قال: فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك صلى الله عليه وسلم، ذاك منزلك، الفردوس الأعلى، أعلى درجات الجنة. قلت: دعاني أدخل منزلي صلى الله عليه وسلم، طب سيبوني بقى أدخل الجنة، أدخل منزلي. هذا شأن المؤمن، إنه إذا علم نعيم الجنة اشتاق إليها وعزف عن الدنيا كلها. قال: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. علشان كده الأنبياء أعظم الناس يقينا، يعني النبي قاعد في الدنيا، قاعد لغاية ما يعدي الأيام، صح التعبير، قاعد في الدنيا وهو كله يقين إن ربنا ادخل له ما هو أعظم من ذلك، علشان كده كل حاجة بتهون عنده. طيب البعض ممكن يقول: طب دول خلاص شافوا الجنة ونحو ذلك، فاليقين عندهم صار عند أعلى درجاتهم وهي عين اليقين، فما بالنا يعني نحن؟ أنت مأمور بأن تتبع هؤلاء الأنبياء، تتبع هؤلاء الذين جاءوك من عند الله بالرسالة. نعم أنت ربما لم ترى، أو يعني بعض الأشياء لم تصل فيها إلى درجة عين اليقين، لكنك لابد أن يكون عندك علم اليقين وحق اليقين بأن ما جاءك عن هؤلاء الرسل، ما علمته من كلام الله ورسوله هو حق، وأنه يقين، لأن الذي أخبرنا به هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. آخر يعني ذلك، قال: حبس المدين في قبره. إنه مما يناسب الكلام في آخر الكلام عن مسألة عذاب القبر، إن المدين ممكن يبقى إنسان صالح، لكن ممكن مسألة الدين وتفريطه في سداده قبل موته تكون سبب في أن يعذب في قبره، نسأل الله العفو والعافية. قال: ومما يضر الميت في قبره ما عليه من دين. عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه ثم جئت، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال: أعطها فإنها محقة، وفي رواية: فإنها صادقة. هذا بالوحي طبعا. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، محبوس في قبره بدينه، محبوس عن النعيم، محبوس عن أنه يتنعم في قبره بسبب الدين. فقال: فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه. قال: ويمكن أن يفسر هذا الحبس، أو يفسر هذا الحبس الحديث الآخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنه مأسور بدينه عن الجنة، إنه مأسور بدينه عن الجنة، حتى لو مش هيعذب، تفريط في سداد الدين في حياته حبس عن النعيم، قاعد مستني يشوف النعيم في قبره والجنة التي أعدت له في قبره فلا يجد ذلك، محبوس لحد ما يقضى عنه الدين. قال: ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أو صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ قال: فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم صلى الله عليه وسلم بشيء سكتوا. الصحابة كانوا بيهابوا وخصوصا يقولوا طب هو بيسأل في أمر خطر، فكانوا يخافوا يفضلوا ساكتين لغاية ما يقول حاجة تطمنهم شوية. قال فقال ذلك مرارا، يعني هنا من آل فلان أحد، خايفين أحسن يقول فلان بتاعك ذا أو الرجل اللي تبعك ذا دا كذا ومذا ونحو ذلك، فيعود ساكتين. قال ثلاث لا يجيبه أحد. فقال رجل بعد ثلاث مرات هو ذا يا رسول الله، في حد يا رسول الله من قريبه يعني أنا هم. قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، يعني لا تقلق، إن فلانا لرجل، إن فلانا لرجل منهم، بيقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا وسماه لرجل منهم من قبيلة الرجل الواقف ده مأسور بدينه عن الجنة، إن فلانا قريب كل مادة مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، فافدوه يعني قوموا وفكوا هذا الحبس. قال وإن شئتم فأسلمه إلى عذاب الله، نسأل الله العفو والعافية. قال الراوي يعني فلو رأيت أهله وهم يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء، رضي الله عنهم أجمعين. بيقول للراوي، بيقول للراوي اللي بعده لو أنت شفت المشهد، قرابات الرجل دول قاموا مسرعين يدوروا في كل مكان مين عايز دين من أخونا فلان. ولذلك من حسن تصرف أهل الميت أنهم إذا مات ميتهم فإنهم أول ما يبحثون عنه هو سداد ديونه، لأن هذا أولا واجب في التركة، أنه أول ما يخرج من التركة الدين، ثم لو لم يكن له تركة فإنهم سيسألون عن ذلك، أو على الأقل سيكون ذلك سبب في تأخر ميتهم عن الجنة، وأن يحبس في قبره عن جنته في القبر حتى يوم القيامة. ولذلك هذه المسألة في جملتها أن القبر هذا إما روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك، وإما حفرة من حفر النار، وهذا لا يصير إلا بأسباب تقدم الكلام عليها. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم عذاب القبر وعذاب النار، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.